قال رحمه الله: والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق. هذا البيت يتعلق بمسألة أخرى، وهي مسألة هل الاشتقاق خاص بلغة العرب أو الاشتقاق موجود في غيرها من اللغات الأعجمية. فقال: والأعجمي فيه الاشتقاق، يعني أن الاشتقاق يقع حتى في اللغة العجمية غير اللغة العربية، فيكون اسم الفاعل مشتقا من مصدر معين، واسم المفعول مشتقا من مصدر معين، وهذا موجود في اللغات الأخرى العجمية. ومثل له بجبرائيل، كجبرائيل كما قرأ حمزة والكسائي على لغة تميم وقيس، أو جبريل على لغة أهل الحجاز، وبه قرأ جمهور القراء. من كان عدوا لله وجبريل وميكال، هذه قراءة الجمهور. وجبرائيل هي لغة صحيحة وقراءة، والعرب إذا تكلمت بالكلمة الأعجمية شكلتها على أشكال كثيرة، هذا الأصل عنده، ويقولون أعجمية العب بها كيف شئت، فيتصرفون في الكلمة الأعجمية بأنواع من النطق كما نطقوا هذا يعني. فاللغة العجمية فيها الاشتقاق كما هو الحال في اللغة العربية، لكن لا يصح أن نأتي فنقول بأن هذه الكلمة العربية مشتقة من تلك الكلمة العجمية، أو نقول هذه الكلمة العجمية مشتقة من تلك الكلمة العربية، كما قال بعضهم في جبريل، قالوا هو مشتقة من الجبروت آت، أو قالوا في إبراهيم هو أبو الرحيم، ولكن اشتقوا منها فقالوا إبراهيم. فهذه أنواع من الاشتقاقات لم يقبلها جمهور العلماء، لماذا؟ لاختلاف اللغات، فإن الاشتقاق كما عرفنا هو توليد وتفريع، فلا نأتي اللغة أعجمية فنجعلها أصلا لكلمة عربية أو العكس. قالوا هذا كما يقال بأن الضب ولد الحوت، أو الفأر ولد الفيل، فمع اختلاف اللغات لا يصح الاشتقاق، فلا نأتي إلى كلمة عجمية ونردها إلى أصل عربي ونقول بأنها مشتقة منها لاختلاف اللغة دي. هذا معنى قوله: والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق.